الحمد لله الذي تحيرت الأفهام في قدرته وتضرعت النفوس إلى حين ضاعت وأسكرت القلوب بكبس محبته صلاة وسلاما على سيد الخلق بكمال قوته. الحمد لله شكرا والمن منك فضلا ونحن عبدك رقا أنت لم تذل ذلك أهلا فيسر اللهم علينا العسير وتيسير العسير عليك يسير. من أسرار المقام العائدة البدر قبيلة الجهم وظل الحاج سيد محمود وإخوته عرب من شاب خشبة محافظة أسيوط في سنة 21 400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم السابع من شهر شوال وفي سنة 2000 من الميلاد الثاني من شهر يناير الموافق اليوم الثلاثاء. وبمناسبة أن من الله على عبده وابن عبده وابن أمته المهندس فايز الجهمي بعبد الله ومحمود اللهم إني أسألك أن تبارك فيهما وأن تؤاخيهما وأن تجعل هذا البيت عامرا إلى يوم اليوم. نعيش مع مأدوبة القرآن في مسك الختام مع المعجزة الباقية بقاء الزمن والخالدة على مر الدهور مع القرآن الكريم من بيت قراء القرآن الكريم تلاوة مباركة من قارئ العالم الإسلامي الكبير الشيخ محمود صديق إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم. يا سلام سلام عليك. ايوه يا عاتب. ومن الليل فسبح وإدبار سلام على الفندم كويس. اي والله سلام يا عمي. وسبح بحمد ربك حين تقوم. يا ابوي يا ابوي يا ابوي يا ابوي يا عمي. ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم. الله الله ونعم الفن يا عم والله نعم الفن. بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى. عليك عليك صلي عليك جت من عند ربك عليك يا عم الحاج جت من عند ربك ما ضل صاحبكم وما وما ينطق عن الهوى فسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبح وإدبار النجوم. بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى. الله أكبر مدد عليك. بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى. يا سلام على هوى دي. الله ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى وما ينطق عن الهوى ربك فإنك بأعيننا. يا سلام اللهم صل عليه. ايوه عاوزين نسمع. شوف الكلام شوف الكلام شوف الفن. يا سلام وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبح وإدبار النجوم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما صراحة انت الليلاد منور والله منور والمصحف الله اكبر مدد وما ينطق عن الهوى. طبعا وما ينطق عن الهوى الله الله صلى الله عليه وسلم. علمه شهيد القوى. إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو في الأفق الأعلي. واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبح وإدبار النجوم. الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا مية في المية كل الشبه ده نقطة برد. والله ما حصلت أي بلد. لا والله العظيم. الله يزيدك. اللهم صل على حضرة النبي. الله. الله الله الله الله الله. وما ينطق عن الهوى. صلوات ربي وسلامه عليه. فاستوي وهو في الأفق الله أكبر. كويس كده 100%. فأوحى يا عمي، أوحى يا عمي. ما كتب الفؤاد ما رأى، ما كتب الفؤاد ما رأى، ما كتب الفؤاد ما رأى، ما كتب الله أكبر. ولقد رآه، ولقد رآه، ولقد رآه، ولقد رآه، ولقد رآه، ولقد النبي عظيم يا والله. الله اكبر. الله يا عم كل ده فأوحى الى Whoa! النهارده الشيخ محمود صح. انت عليك الشيخ محمود انت النهارده جنة ونور والله. الله العظيم الله اكبر. بتروح جاي من فوق. والله ما حصلت الدلال. المصحف يا شيخ. الله اكبر. واحد الله. الله اكبر مدد. قول واحد له جاي واحد خد جاي واحد ايه فاوحي ربنا معاك والله. الله يديك الصحة يا محمد. الله يكرمك ويديك الصحة وطول عمرك. إذ يغشى السدرة ما يغشي. نعم. ما زيغ البصر وما طغي. لقد رئي من آيات ربي. نعم نبي صلي عليه. إذ يوشى الستر كما يوشى هذا البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المتقين في جنات ونهر. بسم الله يا أيها مدد مدد وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربنا وحبت. لا إله إلا وينقلب إلى أهله Thank you. السلام. يا ربنا لك وكيف تغذي. فلا أقسم بالشفق فلا أقسم بالشفق فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر لتركبن طرقا عن طرق لتركبن طرقا عن طرق فلا أقسم بالشفق فلا أقسم بالشفق فلا أقسم بالشفق فلا أقسم فلا أقسم فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا تسق لتركبن طرقا عن طرق الله أكبر بدل حبيبي يا مولانا الله أكبر الله أكبر والنبي فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن فلا أقسم بالشفق فلا أقسم بالشفق فلا أقسم فلا أقسم فلا والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طرق فما لهم لا فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم. النهاردة حاجة ثانية والله العظيم. الله أكبر. صلوا على جمال سيدنا النبي، يا من ذا جميل يا سيدنا النبي. وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ووالد وما ولد. الله أكبر. عشان خاطر المولود والله ايوه عشان خاطر الاولاد يا سيد. والنبي يا شيخ يفتح عليك يا عبد الحاج محمود. والذين كفروا بآياتنا هم اصحاب المشأمة. ما سمعناش حاجه خالص لسه هنخ لسه الساعة 8 لسه. بسم الله الرحمن الرحيم. نور النبي عليك. ده نورتنا للاد وزدتنا يا سيدنا الشيخ. والضحى. الله انت عظيم والله. والليل نعم. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى. الله أكبر. ألم يجدك يتيما من الله الصمد.

غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ذلك الكتاب لا فيه هدى للمتقين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم بسم الله. صدق